فإذا رأوا آية يستسخرون فقالوا إن هذا فقالوا إن هذا إلا سحر مبين فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى أحد. أول ما موقع جملة لا يستمعون مما قبلها؟ استنافية. نعم المحفوظ منه في قوله وحفظا يعني حفظا من أن يستمعوا إلى ملائكة. طيب في يسمعون قراءتان شاكل سبحان الله يستمعون. طيب يا هداية الله على قراءة يسمعون كيف تعدت بإلى وهي تتعدى بنفسها لأن سمع يتعدى بنفسه وهنا قال سمع لا يسمعون إلى لا يسمعون يعني لا يقدرون السماع من ملك الأعلى لكن قال إلى ولم يقل لا يسمعون الملأ يعني هذا متعدى بحق إيه لماذا مع أن سمع يتعدى بنفسه بعض يقولون ما يتعدى لا نعم لأنه مضمن معنى يصغون لا يصغون إلى الملأ. طيب يستمعون أصلها يا عبد الرحمن إبراهيم يتسمعون فأدغمت التاء وصارت لا يستمعون. طيب ما المراد بالملأ الأعلى يا غانم؟ الملائكة. طيب وأصل الملأ في اللغة أي جماعة كانوا ولا أي جماعة كانوا إيه الأشراف من القوم يسمون ملأ. قوله دحورا عرابهم كيف؟ حين ثبت أجنا حين تقول لأنك تعرف واحدة منه عين ما نقمن منك إلا كلمة واحدة بس. نعم مفعول مطلق مفعول لأجله صح. ما المراد بالج... وش معنى دحورا يعني طردا يعني أنهم يقرفون من أجل طردهم عن السماء. نعم. طيب قولوا إلا من خطف الخطفة الأخ إلا من خطف الخطفة هذا الاستثناء من أي شيء؟ ها ما تأخرت ما حضرت أمس ها؟ نعم. إيه من أي شيء من يستمعون أو يسمعون؟ لكن من أي شيء لا يسمعون؟ هلا وفيها يسمع وفيها الواو من لا ما يستقيم المعنى. يعني لا يسمعون إلا أنا سؤالي أين المستثنى منه؟ المستثنى منه يستمع لا أحمد من واو الجماعة في يسمعون لا يسمعون إلا من خطف كذا. طيب على هذا التقدير يكون محلها الرفع بدلا من الواو